بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. رمزا أمومتك أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. رمزا أمومتك رمزا رمزا لنبل مهمتك. وتقبلي أحلى التهاني دعينا بالعمر الطويل وبالدوام لصحتك. يا أم يا كنز المحبة لا مثيل لا مثيل لطيبتك لطيبتك. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. رمزا رمزا رمزا لنبل مهمتك. وتقبلي وتقبلي أحلى التهاني من بنيك وابنتك. دعينا بالعمر الطويل وبالدوام لصحتك. يا أم يا كنز المحبة لا مثيل لا مثيل لطيبتك. أم الحبيبة أم الحبيبة. الحب والإخلاص أرض من جناح حديقتك. العطف والإحساس نبع يستقي من جنتك. الحب والإخلاص أرض من جناح حديقتك. والعطف والإحساس نبع من جنتك. والصبر والإيثار نور يستضيء بفطرتك. والصبر والإيثار نور يستضيء بفطرتك. الحب والإخلاص ورد من جناح حديقتك. والعقل

شرور رحمتك من باذل بضحية تسمو على تضحيتك من واهب عطية أجزل من عطيتك من عامل يسعى إلى أجر بمثل همتك من واهب عطية أجزل من عطيتك من عامل يسعى إلى أجر بمثل همتك لا تطلبين عطلة أو راحة بمتعتك لا تطلبين عطلة أو راحة بمتعتك أو تشتكي من ضمائر ومن هموم عيشتك أم الحبيبة أم الحبيبة أم الحبيبة أم الحبيبة أنت التي أنجبتني وصنعتني من مرجتك علمتني المثل العظيم فاقتديت بقدوتك أنت التي أنجبتني وصنعتني من مرجتك علمتني المثل العظيم فاقتديت بقدوتك أرضعتني لبن التسامح والرضا ببشاشتك أرضعتني لبن التسامح والرضا وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك أنت التي أنجبتني وصنعتني من مرجتك علمتني المثل العظيم فاقتديت بقدوتك لبن التسامح والرضا بمشاشتك وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك أرضعتني لبن التسامح والرضا بمشاشتك وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك حب لكل امرأة ينبع من محبتك وعز جنسك كله كرامة لأنوثتك أنت التي أنجبتني وصنعتني بمرجتك علمتني المثل العظيم فاقتديت بقدوتك أرضعتني لبن التسامح والرضا ببشاشتك وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك أرضعتني لبن التسامح والرضا ببشاشتك وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك حبي لكل امرأة ينبع من محبتك وعز جنسك كله كرامة لأنوثتك حبي لكل امرأة ينبع من محبتك وعز جنسك كله كرامة لأنوثتك أم الحبيبة أم الحبيبة أم الحبيبة هل طلعت في الحسن والإناث مثله طلعتك أو نظرات في الحب والحنان مثله نظرتك هل طلعت في الحسن والإناث مثله في الدفء والأمان مثل بسمتك أو قفلة منعشة للروح مثل قفلتك أو نغمة تمتع الأسماع مثل همستك أو صحبة تدوم في الصفاء مثل